زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن قصص القرآن العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصة موسى والخضر. قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وكان سبب خروج موسى عليه السلام في هذا السفر ما روى ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن موسى عليه السلام أراد أن يلقى الخضر ليتعلم منه، وهذا من حرص موسى على طلب العلم، فأوحى الله إليه أن يذهب إلى جهة معينة ليجد شخصا معينا بصفة معينة عند مكان معين. فاصطحب موسى عليه السلام فتاه يوشع ابن نون، وموسى بني إسرائيل هو صاحب الخضر وليس موسى آخر كما زعم بعضهم. وابن عباس رضي الله عنه لما قيل له إن فلان يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى بني إسرائيل قال: كذب عدو الله، وذكر القصة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقاهما، وهو الموضع الذي وعده الله بلقاء الخضر فيه. قال قتادة: مجمع البحرين بحر فارس وبحر الروم، فبحر الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق. وقوله أو أمضي حقبا، الحقب الدهر والحقب السنون، فهو مصر على الذهاب لملاقاة الخضر ولو كلفه ذلك أن يسير سنين من حرصه على العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، لأن الله كان قد أمر لأن الله أمر موسى عليه السلام بحمل حوت مملوح معه، الملح ليحفظ هذه السمكة من الفساد، والسمكة هذه تكون له زادا في الطريق في هذه الرحلة في طلب العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، الحوت سرى في البحر، وهذا بسبب أن مجمع البحرين عنده ماء عين، ماء يقال لها عين الحياة، جعل الله فيها خاصية بأمره وقدرته عز وجل. نام هنالك وأصاب الحوت وهو في الزنبيل، السمكة الميتة أصابها في الزنبيل رشاش من عين الحياة، فدبت فيها الحياة بإذن الله وقفزت في البحر واتخذت فيه سبيلا، وجعل الله الماء الذي دخلت فيه هذه السمكة لا يرجع مرة أخرى، بحيث يبقى مكان سريان الحوت في البحر مثل النفق المفتوح، حتى يكون هذا علامة لموسى إذا أراد أن يرجع يعرف وين فقد الحوت، أن يعرف أين فقد الحوت من هذه النافذة النفق المفتوح في البحر. اتخذ سبيله في البحر سربا. طيلة المدة الماضية ما كان موسى عليه السلام مع يوشع فتاه يشعران بتعب ولا جوع، لكن لما نسي قضية الحوت وأن الله قد أوحى إليه مكان فقد الحوت تجد الخضر، ابحث عن الخضر في مكان فقد الحوت. لما بلغ مجمع البحرين نسي حوتهما، والحوت أصابه الرشاش دبت فيه الحياة واخترق البحر، وموسى نسي وغلامه يوشع نسي قضية الحوت ومشي. لما تعديا المكان الذي فقد فيه الحوت بدأ التعب والجوع فيهما، ومن قبل طيلة الوقت ما كان في تعب ولا جوع. فاتخذ سبيله في البحر سربا مثل النفق في الأرض، فلما جاوزا وتعديا المكان المفترض أنهما يبحثان فيه، قال لفتاه آتنا غداءنا. هنا حصل الجوع، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا. هنا تذكر يوشع الفتى، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت هناك، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فعرف القضية إذن أن خبر الحوت والذهول عنه والنسيان سبب، ومجاوزة المكان المفترض للقاء والمعد هذا المكان لما جاوزاه حصل التعب والجوع، والشيطان أنسى يوشع أن يتذكر الحوت ويذكره لموسى، واتخذ الحوت في البحر سبيله عجبا، أي أمرا عجيبا، لأن الماء لم يرجع إلى مكانه ما كان عليه. لما ذكر ذلك يوشع لموسى قال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني موضع فقد الحوت هو الذي سنبحث عن الخضر عنده. العلامة التي عندي للعثور على الخضر هي مكان فقدان الحوت. فارتدى على آثارهما قصصا، رجع يقصان آثارهما إلى المكان الذي فقد فيه الحوت ليبحث عن الخضر هناك. يقصان الأثر لئلا يخطئ في المكان، وفعلا لما وصل إلى المكان رجع وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هل هذا الرجل نبي أم لا؟ الله قال آتيناه رحمة من عندنا، احتج مجموعة من أهل العلم على أن الخضر نبي بأن الله سمى الرحمة نبوة في كتابه، وقال أهم يقسمون رحمة ربك، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وأن النبوة يطلق عليها رحمة، وأن هذه الرحمة أنواع، منها رحمة نبوة، والخضر آتيناه من لدنا رحمة يعني نبوة، آتيناه رحمة من عندنا، واحتجوا بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، من لدنا يعني من عندنا علمناه، وهذا معناه أنه ما دام الله علمه من عنده علما هذا يؤيد أنه نبي، وأن موسى أمر باتباع الخضر والنبي يؤمر باتباع النبي، لكن ليس باتباع غير النبي، يعني نبي يتعلم من شخص عادي من شخص آخر غير نبي، يعني هذا بعيد، لكن نبي يتعلم من نبي وارد. وكذلك احتجوا بأن يعني موسى كان يخاطب لا أعصي لك أمرا، وذاك يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني إذا كان نبيا فهو أولى بهذا الكلام، يناسب هذا الكلام أن يخرج من نبي. ومن الأدلة القوية في الموضوع أن الخضر نبي قول الله تعالى وما فعلته عن أمري، أن الخضر قال لموسى بعد نهاية القصة وما فعلته عن أمري، ليس هذا من عندي تصرفات والأفعال هذه من عقلي وما بدالي ورأيي الشخصي، لا، وما فعلته عن أمري يعني فعلته بوحي من الله. فهذا من أقوى الأدلة على أن الخضر نبي. وموسى عليه السلام لما وصل إلى الخضر وسلم عليه قال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل، فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا؟ قال الذي بعثك إلي وهذا إذا ثبت فهو نص في الموضوع. وقال الشوكاني: فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة من عندنا هي النبوة وعلمناه من لدنا علما، يعني بعض الأشياء المتعلقة بالغيب الذي استأثر الله به علمه للخضر، وإلا فما يدريه أن الغلام هذا إذا كبر سيكون كافرا، كيف عرف؟ هذا ما يعرفها، يعني مهما واحد بلغ من العلم بدون وحي ما يعرف أن هذا الولد إذا كبر سيكون كافرا. وموسى تواضع للخضر وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أصحبك؟ بأسلوب لطيف، هل العرض مما علمت، من الذي علمك؟ ربك. رشدا أي إصابة الحق والخير والهدى، فهذا فيه تواضع وأدب. قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ فجعل نفسه محتاج للتعليم، وجعل الآخر له شيخا، وأنه يريد أن يقتبس منه ويستفيد منه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن من طبيعتك أنك ستعترض على بعض ما ستراه مني، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني أنت الآن إذا اتبعتني لن تسكت على أشياء ستراها أنت منكر، أنت ستراها منكر ولن تسكت عليها، ما لن تصبر على ما لم تحط به خبرا، لأنك ستتعامل معه بالظاهر، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الإنسان يتعامل مع ظاهر الأمر. ولذلك إنكارات موسى على الخضر كلها على ظاهر الأمر، خرق سفينة، ظاهر الأمر أن هذا خرق اعتداء، قتل الغلام، هذا ظاهر الأمر أن هذا اعتداء، هو لا يعرف خلفيات الموضوع، فهو أنكر على الظاهر. ويا موسى أنت ستنكر علي، لأنك ستأخذ بظاهر الأمر، وليس عندك ما عندي من العلم الذي يبرر هذه الأفعال، فإذا لن تصبر علي. لكن موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. فرجى موسى أن يتعلم ويزداد علما، ولذلك تعهد بالصبر، وطمأن الخضر أنه سيجده صابرا، وأنه طوع أمره ولن يعصي له أمرا. قال: فإن اتبعتني، هذا الشرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني وما علمت وجه صحته حتى أنا أبتدئك ببيانه. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إذن انطلق يمشيان على ساحر البحر، انطلق يمشيان على ساحر البحر، يتعرضان الناس، يلتمسان من يحملهما، حتى مرت بهما سفينة جديدة وجميلة، فسأل أهلها أن يحملوهما فحملوهما، فلما اطمأن فيها وولجت البحر مع أهلها القائمين عليها أهل السفينة، أخرج منقارا ومطرقة، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب حتى خرقها، ثم أخذ لوحا فطبقه عليها، ثم جلس عليها يرقعها، خرق ورقع. قال له موسى، رأى أمرا فظيعا: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، منكرا عجيبا. وهذه أول قضية استعجل فيها موسى بالرغم من الشرط الذي قطعه على نفسه. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. تذكر الشرط ورجع إلى نفسه وطلب المسامحة، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تضيق علي وتشدد علي وتطردني وتوقف تعليمي. نسيت، كانت الأولى من موسى نسيانا، فهو خالف الشرط نسيانا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. في البخاري وجد غلاما غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس بغير ذنب؟ ما قتلت قتلتها، لقد جئت شيئا نكرا. هذه أشد من الأولى، يعني يأخذ غلام رأس غلام يضجع ويذبح ويقتلعه ويأخذ الرأس يقتلعه بيده. ما قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك؟ الأولى ما فيها لك، الثانية فيها ألم أقل لك، هذا زيادة عن العبارة التي سبقتها في تبيين الخطأ لموسى. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فرجع موسى إلى نفسه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وقام الخضر بضرب رأس الغلام بحجر ثم أضجعه وذبحه ثم اقتلع رأسه، جمعا بين الروايات. فقال الخضر: إن سألتك، قال موسى للخضر: إن سألتك عن شيء من هذه الأعاجيب بعدها، أي بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. معناه بلغت الغاية التي تعذر بسببها، التي تعذر بسببها في فراقي، حيث خالفتك ثلاث مرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لرأى العجب، لكن أخذته من صاحبه ذمامة فقال ذلك. أخذته من صاحبه ذمامة يعني استحياء لتكرار المخالفة، ولو كان استرضاه أيضا حاول أن، لكن استحيا ثلاث مرات. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، وصلا جائعين، فدخل قرية أصحابها لئام بخلاء، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما من لؤمهم وبخلهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، والله على كل شيء قدير وقادر على أن يجعل في الجدار إرادة، فأقامه ورده إلى حال الاستقامة وأصلحه. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء ما ضيفون لئام، لو أردت كان طلبت منهم أجر مقابل ما فعلته بالجدار. قال: هذا فراق بيني وبينك، لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعده فلا تصاحبني، فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي، يعني تفسيري، ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وظاهر هذه الآية أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة ويترك المعيبة، ولذلك قال: فأردت أن أعيبها لئلا يستولي عليها الملك الظالم، وهؤلاء مساكين يحتاجون للسفينة، وسفينة معيبة أحسن بلا سفينة. فبين قصده بخرقها أن تسلم لأهلها من هذا الملك الغاصب، لأن العيب الذي فيها سيزهده فيها. وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم، يأخذ كل سفينة صالحة صحيحة غير معيبة غصبا. وأما الغلام، أي الذي قتلته، فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أننا لو تركناه أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وطبع يوم طبع كافرا، فيخشى أن يعديهما بدائه، فأردنا، أي بقتله، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي طهارة من الكفر والطغيان، وأقرب رحمة يأتي ولد آخر أحسن، ممكن أنثى وتكون أرحم بأبويها وأبر من هذا الولد أو هذا الغلام. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وهذه الآية ممكن يؤخذ منها تصبير بفقد الأولاد، يعني أن الإنسان لو فقد ولده فيقال له ما يدريك لو كبر يمكن يكون نقمة عليك، ما يدريك لو كبر يمكن يشقى، يمكن يشقيك أنت، لكن الآن يموت صغيرا فينفعك يوم القيامة وتؤجر على الصبر عليه، وغلمان المسلمين في الجنة أصلا، فيكون هذا أحسن. ففي الآية هذه نوع من التصدير والتعزية والتسلية وتهوين المصيبة بفقد الولد. والواجب على كل إنسان أن يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره عليه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. هذا الجدار تحته كنز مخبأ لهذين اليتيمين، وكان الجدار مشرفا على السقوط، ولو سقط الجدار لظهر الكنز، وأهل القرية اللؤماء لن يدعوا الكنز لليتيمين سيأكلوا، فأراد الله أن يبقى ذلك الكنز لليتيمين ليكتشفاه إذا كبرا، رعاية لحقهما ولصلاح أبيهما، كان أبوهما صالحا، وبصلاح الآباء يحفظ الأبناء. إن هذه القصة أيها الإخوة فيها فوائد عظيمة جدا، ولعلنا نسردها بسرعة. فمن هذه الفوائد البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم والاشتغال بالتعليم مهم جدا. وثانيا جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر للراحة وأن يكفيه المشقة، وكذلك أن المسافر لطلب علم أو جهاد ونحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بما يريد أخبر، وإن كان الأفضل أن يكتمه كتمه. ومنها أن إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على سبيل التسويل والتزيين، مع أنه مقدر من الله، إن هذا شيء وجيه. قال وما أنسانيه إلا الشيطان، ما قال أنسانيه الله، قال وما أنسانيه إلا الشيطان. ومنها أنه يجوز الإنسان أن يخبر عما وقع له من التعب والمشقة دون أن يكون في هذا شكوى الله للمخلوقين، يعني ما يشتكي ربه للناس. فمثلا قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ما في معنى واحد يقول تعبنا مثلا أو جعنا أو كذا، ما دام أن هذا الإخبار لا ينطوي على اعتراض على القضاء والقدر أو شكوى الرحيم إلى الذي لا يرحمه أو تسخط مثلا، إذا ما كان ينطوي فلا بأس أن يقول أنا أتألم أنا تعبت مثلا. وكذلك فإن وجود الخادم الذكي الفطن مما يعين الإنسان، وكذلك استحباب إطعام الإنسان لخادمه وأكلهما جميعا، أن هذا من التواضع. وكذلك أن الله يعين صاحب المقصد الحسن. موسى طيلة ذهابه إلى الخضر واتباعه للتعليمات ما كان في عنده أي مشكلة، حتى تعب نصب ما وجد، لما نسي الحوت وصارت القضية تاه عن العلامة التي وضعت له بدأ التعب والنصب. وكذلك من الفوائد أن العلم الذي يعلمه الله للعباد نوعان، نوع مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم لدني لا يمكن أن يصل إليه إذا لم يوحي الله إليه به بالنبوة مثلا. وكذلك التأدب مع المعلم والتواضع له بالخطاب اللطيف: هل أتبعك على أن تعلمني؟ وكذلك أن الإنسان قد يكون الإنسان الأعلى منزلة يتعلم من الشخص الأقل منه منزلة. الآن لو قلنا موسى أفضل ولا الخضر؟ موسى من أولي العزم من الرسل، موسى بلا شك أفضل من الخضر، لكن لا يمنع أن الأعلى يتعلم من الأدنى. وفوق كل ذي علم عليم. فيمكن مثلا يوجد طالب مثلا مبدع في التفسير، في الفقه، في العقيدة، لكن مثلا في واحد ثاني يعلمه النحو، في واحد ثاني يعلمه قراءات، ما في ما يمنع. ولا يقول يعني أنا الشيخ العالم الكذا أتعلم من هذا. هذا التعلم، هذه متى ما الإنسان ظن أنه علم فقد جهل، وإذ لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وموسى لم يأنف أن يذهب للخضر مع أنه أفضل منه وأعلى منه عند الله، يذهب ويتعلم منه ويسافر لأجل هذا. ففيه إذن الرحلة في طلب العلم. وكذلك في القصة استعمال كل الوسائل المؤدية إلى طلب العلم، حتى لو كان سفرا وأخذ الزاد للسفر. وكذلك أن من لا صبر له لا يدرك التعلم، ولا بد يصبر على الشيخ حتى يتعلم. وقد يكون شيخه ضيق عطى النفس، يعني عنده شدة أو قوة أو أسلوبه فيه شيء من الصعوبة، إذا ما صبر عليه لن يتعلم منه، لأنه قد يصطدم معه في قضية بسيطة في البداية، ثم يقول هذا صعب، وهذا يمشي يترك، مع أنه لو تألف وصبر عليه لاستخرج منه علما كثيرا. وفي مشايخ في التاريخ يعني من المحدثين كانوا عندهم صعوبة في التعامل، لكن استطاع بعض الأذكياء من الطلاب أن يفتح هذا الشيخ، يفتح مغاليقه، يفتح خزائنه، وينهل منه بأي شيء، بالمدارة والملاطفة، حتى يصل للمقصود. وليس هذا لا يسمى نفاقا، هذا يسمى مدارة شرعية لتحصيل ما عند الشيخ من العلم، لأنه ليس كل المشايخ أخلاقهم سهلة وأنهم سلسين في التعامل وأنه يفتح لك الباب 24 ساعة. لا، قد يكون عنده شغل، قد يكون عنده ظروف، قد يكون عنده، قد يردك من أول مرة ومن ثاني مرة ومن ثالث مرة. فالطالب الذي يعني لا يصبر، خلاص الشيخ ردني أول ثاني مرة، خلاص هذا ما يصلح لي ولا أصلح له، انتهى. لو دار وصبر وواصل، ومدمن القرع للأبواب أن يلجه. كذلك من الفوائد أن على الإنسان أن لا يغتر، وأنه مهما وصل إلى درجة من العلم ممكن يوجد واحد آخر عنده أشياء لا يعلمها هو. وكذلك الأمر بالتأني والتثبت، وتعليق الأمور المستقبلة من أفعال العباد بالمشيئة، لا يقول إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب من أين نأخذها من القصة؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ويؤخذ منه أيضا أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. يعني موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، بس لما ذهبنا في التفاصيل قصة ما صبر. فكون عزم على أن يكون صابرا لا يعني أنه فعلا صبر، فالعزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. وأن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الافتداء في السؤال عن بعض الأشياء، يقول لا تسأل، اسمع أنت، لا نسمع، لا تسأل، إذا رأى أن هذا أفضل وأحسن فإن له أن يفعل ذلك. خصوصا أن بعض الطلبة قد يستعجل في إيراد الأسئلة، ويمكن السؤال جوابه سيأتي بعد قليل، يعني يمكن هذا الطالب من طبعه العجلة دائما يسأل وسيأتي في الدرس الجواب، فيقول أنت بالذات أنت لا تسأل، بعد ما ينتهي الدرس يتفضل اسأل. وكذلك جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، يعني إذا كان البحر هائج فلا يركب بطبيعة الحال لئلا يؤدي به إلى التهلكة. وكذلك في أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه، لا في حقوق الله ولا في حقوق العباد، لا تؤاخذني بما نسيت. وأنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو وما سمحت به أنفسهم، وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم حتى لا يسأموا ويملوا. وكذلك أن الأصل أن الأمور تجرى على ظاهرها وتتعلق بها الأحكام في الأموال والدماء، هذا هو الأصل. إنكار موسى لولا أن الخضر نبي وأنه قال له لا تعترض حتى أخبرك، لولا هذا فإن إنكارات موسى صحيحة. وكذلك فإن في القصة شاهد للقاعدة العظيمة، يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. من أين يؤخذ؟ قتل الغلام شر، لكن أهون من أن يترك حتى يكون سببا في كفر أبويه. طيب، وكذلك خرق السفينة، الخير أن تخرق أو الأقل شرا أن تخرق وترقع بدلا من أن يأخذها كلها الملك الظالم. وفيها أيضا شاهد على القاعدة الكبيرة أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن. يعني لو نزل مطر على بيت جارك وجارك مسافر، ورأيت أنت أن تتصرف ببعض الأشياء لمصلحة الجار، فهذا وجيه ولو بلا إذنه، لأنك إنما تصرفت له لمصلحته. فلو جاء وقال ومن قال لك أن تغطي السيارة، خلنا تغرق، ليش ليش دخلك؟ تقول له دخلني القاعدة أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة يجوز ولو بلا إذن من صاحب المال. ما كذلك لو وقع حريق مثلا في بيت الجار وأنت وهو غائب وقمت بإطفاء النار، فلو جاء وقال لك خل لا يحترق أنت إيش دخلك في البيت، فهذا جاهل ولا يعتد بقوله، وأنت فعلت ما فيه المصلحة له إلا إذا كان مأمن عليه يبغى يحترق يأخذ التعويض، وهذا أطم وأسوأ. وكذلك جواز العمل في البحر كما يجوز العمل في البر، يعني أنه قد يقال إذا هل العمل في البحر ممكن يكون غير جائز لأن فيه خطورة، فيقال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ومنه يعلم أن الذين يعملون في شركة النفط والغواصين والصيادين أن عملهم في البحر وجيه. وكذلك يؤخذ من أن اسم المسكين ممكن ينطبق على ناس عندهم مال لكن لا يكفيهم، أو عندهم مال لا يصلون إليه. فالآن أصحاب السفينة مساكين، الله قال مساكين يعملون في البحر، لأن الأجرة التي يستخرجونها لا تغطي نفقاتهم ونفقات أهاليهم. المساكين هؤلاء كم واحد، كل واحد وراء عائلة، فيسمى مسكين حتى لو عنده مال إذا كان المال لا يغطي نفقاته. ممكن يجد غدا ما يجد عشاء، ممكن يجد ملابس ما يجد سكن، ما يجد إيجار البيت، ممكن يجد نصف إيجار البيت، إذن هذا مسكين. كذلك أن القتل من أكبر الذنوب، قال لقد جئت شيئا نكرا، وأن القتل قصاصا ليس بأمر منكر بل هو عدل، قال بغير نفس. وفيه أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، وفيه أن خدمة الصالحين عبادة، وفيه استعمال الأدب مع الله، لأن الخضر قال عن عيب السفينة فأردت أن أعيبها، وعن الخير قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، فهذا أدب مع الله. مثل قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فهو الله يريد الخير ويريد الشر ويقدر الخير ويقدر الشر، من باب الأدب مع الله أنك لا تنسب الشر إليه، ليس لأنه ليس بخالق الشر لكن لأن باب الأدب مع الله. وكذلك في هذه القصة من الفوائد أن موافقة الصاحب لصاحبه وكونوا يواتيه أبقى للصحبة وأدوم للمودة. يعني إذا أردت أن تفقد صحبة شخص عارضه دائما عارضه، كل ما طلع رأي عارضه، كل ما أراد يمشي من يمين يمشي شمال، كل ما قال في رأيه في قضية كذا قل لا كذا، كل ما خلص تنتهي الصحبة، ما لا تطول الأمور. فإذا أردت أن يدوم لك صاحبك فواته في غير ما حرم الله. وكذلك في هذه القصة الاستفادة من الآخرين ولو كانوا أقل شأنا، فموسى من أولي العزم واستفاد من الخضر، وأن الإحاطة لا تكون إلا لله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وكذلك فيه تواضع العالم، لأنه قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر، كما جاء في القصة في صحيح البخاري. وفيه أن تعلم الأشياء الجديدة قد يكون بطريقة شديدة على النفس وعلى حساب أحاسيس الإنسان ومشاعره، كما حصل لموسى دفع ثمن خطأ القول الذي قاله. ولذلك لا يشترط دائما تكون أساليب التعليم أو تعلم الإنسان أشياء كلها بسهولة، ممكن أحيانا تعلم أشياء ولكن على حساب أمور، يعني صعوبات في نفسه. موسى فقد صحبة الخضر. وكذلك في هذه القصة أن اتباع الشيخ والعالم يكون بالأمر الشرعي، فلا حجة للصوفية الذين يقولون لا تعترض على الشيخ ولو رأيته يزني. ليه؟ قال الخضر. الصوفية أشطر ناس في قصة الخضر هذه، يعني ما في أحد استغل قصة الخضر في الكفر وفي الفسق والفجور مثل الصوفية. خلاص الشيخ مقدس وكل ما يفعله الشيخ صح، وأي شيء لا تنكر عليه، ليش؟ قالوا قصة الخضر. طيب الخضر يقول ما فعلته عن أمري، يعني يفعله بوحي من الله، فشيخكم أنتم يا أيها الرفاعية والقادرية والجيلانية والعيدروسية والبدوية والمرسية والمهلبية، هؤلاء كلهم يعني شيوخكم إيش يعني يأخذون وحي من الله وما فعلته عن أمري؟ فإذا لو الصوفي جاء قال ما تعترض على الشيخ لو رأيته يشرب الخمر، لو رأيته يزني، لو رأيته يفعل فواحش، ما تدري. مثل واحد قال الشيخ جاب، قال الشيخ يا شيخ معي امرأتي كذا، قال جيبها خلينا نشوف المشكلة، جاب المرأة قال اطلع برا، دخل عليه فجأة وجده يقبل عنق المرأة، قال يا شيخ، قال أنت إيش رأيت؟ قال أنا رأيت كذا، قال لا أنا كنت أقبل الحجر الأسود. كرامات، جاء الحجر الأسود. ولذلك فإنه لا يجوز السكوت عن المنكر. يعني هذا موسى مع الخضر، خضر نبي، لكن الآن يجي أي واحد يقول الثاني يقول لا تعترض، تمشي معي لا تعترض، ما في أحد معصوم الآن، العصمة انتهت، العصمة للأنبياء. وكذلك فيه دليل على مراعاة الثلاث مرات في أمر الشرع، مثلا الإنذار، مثلا الاستئذان ثلاث مرات ترجع، مثلا الطلاق ثلاث مرات خلاص تروح بيت انتهى فرقة. وهكذا الأسلوب الذي اتبعه موسى مع الخضر بالثلاث، لكي يصبح الإنذار إعذار في كل مرة لابد من توضيح الخطأ بعد كل مرة. لذلك لو أن المدرس مثلا الطالب سوى خطأ، قال اللي يسوي خطأ إذا كرر خطأك سأطردك من الفصل، قام الطالب أخطأ وهو لا يدري أنه أخطأ، والمدرس سجل واحد، والطالب أخطأ مرة ثانية وهو لا يدري أنه أخطأ سجل اثنين، والطالب أخطأ ولا يدري أنه سجل ثلاثة، اطلع برا يا أستاذ أنا ما اطلع برا. طيب المفترض تربويا أن يقال للطالب عند الخطأ لقد أخطأت، عشان الآن تحسب واحدة عن علم. ولذلك الخضر ما ترك موسى يعترض عليه وسكت، وخلاه يعترض مرة ثانية وسكت، المرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك، وإنما قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي، مرتين قال ألم أقل لك إنك لن، إذن كان يوضح له بعد كل مرة أنه أخطأ. إذن حتى يكون الإنذار إعذار لا بد من توضيح الخطأ في كل مرة. ثم فرح الإنسان بكل علم جديد وبكل شيخ يلقاه. ثم التدرج في العقوبة، ألم أقل إنك، ألم أقل لك، هذا فراق بيني وبينك. وأهمية التربية بالأحداث، أراد الله أن يلقن أن موسى درسا عمليا، ولم تكن يكن الاكتفاء بأنه عتب عليه أن لم يرد العلم إليه لما قال موسى أنا أعلم، وإنما يتعلم موسى عمليا عليه السلام. والله يربي أنبياءه بالأحداث. وفيه أن النسيان وارد من الأنبياء وعلى الأنبياء وارد، فكيف بغيرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام نسي في الصلاة. وفيه أن العالم المتبوع له أن يشترط على الطالب أشياء، مثل المدرسة تشترط على الطالب أشياء، شروط لا تعارض الشريعة. فيقال مثلا ترى شروط الانضمام للحلقة في المسجد إنك ما تغيب 3 مرات، إذا غبت 3 مرات نشطبك من الحلقة. طيب لهم هذا، شيخ يدرس مثلا يقول أنا شرطي في الدرس أن الواحد يجيب كتابه، اللي ما يجيب كتابه ما يحضر مثلا. فإذا حصلت الشروط في التدريس فإن للشيخ أن يتصرف مع من خالف الشروط، وللمدرسة أن تتصرف مع الطلاب المخالفين للشروط. وكذلك التأني في عملية الإنكار في الأمور المحتملة، وكذلك التشهير على من استعلن بالخطأ، لأن ابن عباس أنكر على نوف البكالي كيف يقول أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. وفيه أن الشخصية المعروفة بالخير مذكورة بالخير بين الناس، يعني مهم أن الإنسان يكون له سيرة حسنة. من وين نأخذ هذا؟ أن الشخص إذا كان صاحب سيرة حسنة مع الناس يعرفون له ذلك. نعم، طيب وين اللي عرفوا له ذلك؟ من اللي عرف له ذلك؟ أن المساكين اللي في السفينة لما رأوا الخضر حملوه بغير أجرة، قالوا عبد الله خضر، فحملوهما بغير نول بغير أجرة، كما جاء في حديث البخاري. وكذلك في هذه القصة استعداد التابع وعدم إظهار التثاقل في التكليف، وأن يوشع كان طوع أمر موسى، وموسى كان أعلن أنه طوع للخضر. وفيه دفع أشد الضررين بالأخف، كما عرفنا في فوائد قتل الغلام وخرق السفينة. وفيه أن الله يعين من يذهب لطلب العلم في سبيله، وكذلك الاستعانة بالله في طلب العلم، وكذلك مقابلة الإساءة بالإحسان. من وين نأخذها مقابلة الإساءة بالإحسان؟ أهل القرية مع أنهم أساءوا لكن الخضر عمل الشيء الذي فيه مصلحة للغلامين مع وهما من أهل القرية. وكذلك اتباع من هو أعلم في الأمور الاجتهادية، وأيضا انتفاع الأبناء لصلاح الآباء، وأن الخبر لا كالمعاينة، وأن استخدام وسائل الإيضاح مفيد في الشرح. نأخذ هذا من قصة البخاري لما ركب السفينة جاء عصفور نقر في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. فهذا مثل للتقريب، يعني الصورة هذه التي حصلت لشرح القضية. وفيه مطاوعة موسى لربه، فإنه لما قال اصحب معك حوتا بمكتل ما قال إيش شكله كم وزنه وش نوعه؟ كم طوله؟ خرس، أخذ حوت، ما ليس مثل بني إسرائيل لما كما فعلوا معه في قضية البقرة. وفيه حسن الاعتذار، إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفيه رفق التابع بالمتبوع لما أبى موسى أن يوقظ يوشع في القصة. وفيه الصبر في طلب العلم على اللأواء والشدة، باع ربيعة خشب سقف بيته في طلب العلم، خشب سقف البيت باعه يطلب العلم. لا يطلب العلم إلا من دبغ اللبن قلبه، ما عنده إلا اللبن المجفف، فبعضهم يعني صار عنده حرقان، الصبر يصبر طلب العلم. قال لفتاه آتنا غداءنا، يؤخذ منه أن المسافر يشرع له أن يتزود بالزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وسلم عليه ورد السلام وموسى والتعارف، إذن تعارف أهل الخير وأهل السنة وأهل الدين، تعارفهم على بعض، وأن العلم يكتسب بالمدارسة والمطالعة وحضور المجالس والتفكر والكتابة والنسخ. وكذلك فيه أيضا طاعة الشيخ في غير معصية الله، ولا أعصي لك أمرا. وفيه أيضا أن لصاحب الحاجة الحق في المطالبة، من أين يؤخذ؟ أن الإنسان إذا احتاج يجوز له أن يطلب، وش الجدار طلب أن يبنى؟ أن صاحب الحاجة يجوز له أن يسأل، أنهما استطعما أهلها، استطعما أهلها، فهما احتاجا دخلا جائعين، فيجوز للمحتاج طلب الطعام. ونسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر، والفرح بما يحصل من العلم الجديد، والحرص على سؤال العلماء، ووجوب رعاية اليتامى وحفظ حقوقهم، وكذلك جواز إتلاف بعض المال لاستنقاذ بعضه ومضى قريب منه في القواعد المذكورة آنفا، وكذلك في القصة أن شريعة موسى ليست لم تكن لازمة للخضر ولجميع الناس في مكانه، لأنه قال موسى بني إسرائيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعة لازمة لكل الناس في كل زمان ومكان. يعني موسى بني إسرائيل، يعني أنت يا موسى نبي بني إسرائيل، شريعتك ملزمة لبني إسرائيل، ممكن يكون نبي في مكان ثاني في الأرض عنده أحكام أخرى، شريعة أخرى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعته عامة للجميع. وفي القصة محاولات الشيطان اليائسة مع عباد الله الصالحين، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طيب، بعض الصوفية قالوا الخضر موجود إلى الآن، وكل ما جاب واحد شيء غريب قال أنا علمني الخضر وتعال دور على الخضر. ولذلك يقال لا يجوز الخروج عن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحد من الناس الخروج على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الخضر حيا كان جاء وقاتل معه في بدر، ليش ما حضر المشاهد العظيمة؟ وين كان؟ جاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يخبرنا الله في كتابه أن كل نبي أخذ العهد على قومه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه، يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، كل نبي مأخوذ عليه العهد وأخذ العهد على قومه إذا خرج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. وكذلك فإن في هذه القصة أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، والمسكين قد يكون عنده بعض الشيء. وفي القصة أن الله عز وجل يوفق الذي يخرج لطاعة أكثر مما يعين الذي يخرج لمصلحة نفسه. فهم العلماء بعض هذا بمقارنة خروج موسى لطلب العلم أنه ما وجد تعب ولا نصب حتى فقد الحوت، وما حصل لموسى في الخروج إلى مدين، لأنه وصل إلى مدين متعبا حافيا جائعا، قال رب إني لما أنزلت من خير فقير، لأنه كان سفره واحد يريد أن ينجو بنفسه شغلة شخصية، لكن هنا سفر طاعة ليلاقي الخضر ويأخذ عنه. وكذلك في هذا الحديث في هذه القصة جواز أخذ الأجرة على العمل، من أين يؤخذ؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي القصة أن بعض الناس يرفض الحق، لكن إذا أوضحت له الأسباب استجاب. وفي القصة فائدة لطيفة، وهي في قول موسى أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يقل أخرقتها لتغرقنا، مع أنه هو معهم يعني، فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحال التي يقول فيها كل أحد نفسي نفسي. فسبحان من جبل أنبياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم، لأنه كان هم موسى الآن في السوء الناس وليس في نفسه، مع أنه هو واحد من الناس، ولو غرقت السفينة واحد منهم. فهذه طائفة من الفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة من قصص القرآن الكريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.